الحمد لله رب الأكوان المشرق بنوره كل مكان الموجود بحق قبل الدهور والأزمان والباقي بحق وكل من عليها فان نحمده بالقلب قبل اللسان ونعوذ بنور وجهه من فتنة المال والجاه والسلطان وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان تدا له كل شيء والندم والشجر يسجدان وقطع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان وضع السماء ووضع الميزان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان المتمم لجميع الشرائع والأديان المؤيد بجبريل والناطق بأفصح لسان مقتحم ساحات البطولة والوغى إذا فر الشجعان كما يرى من خلفه كما يرى من أمامه بغير حدقة ولا أجفان صلى عليه المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن كم سامح وكم صافح وقابل السيئة بالإحسان البلسم لكل يتيم فقد الوالدان والحالي على كل مسكين فقد الحنان والرحيم بأمته إذا وضع الميزان والساقي من أمته كل عطشان فاللهم صل وسلم وبارك على قطب الجمال النبي العدنان من صلى عليه عاش في الدنيا في أمن وفي الآخرة فاز برضا الرحمن وكشف له الحجاب ليرى وجها واحدا إياه ثم أما بعد على جناح الصرعة هدلك على عمل بسيط العمل ده هو في غفران الزلات العمل به من أجمل العبادات وأجل القربات بل بهذا العمل تستجاب الدعوات تخيل إن أنت دعوتك لا ترفع إلا بهذا العمل إن وظفت على العمل به تكفر لك السيئات وتمحى لك الذنوب والزلات وترفع لك الدرجات هذا العمل به تقضى الحاجات